الهوى كيف الفرار كيف الفرار كيف الفرار وأنت رهن ضماني خير النبيين الذي نطقت به الزوراء والإنجيل قبل أوانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله سلام عليك يا سيدي رسول الله جاد بالوصال جاد بالوصال حبيبي وحبوبي على كل حال حبيبي وحبوبي على كل حال جاد صدوق هجري وصله العجيب ألم يزل يراقبني من قارب قريب قدمة البطار حضرة الجمال حضرة الجمال حضرة الجمال